وإخوانكم في المؤسسة يقومون على مشاريع جديدة، مكاتب ومؤسسات وقاعات لدعم الدعوة ودعم الدعاء. قد تتكلف هذه المشاريع أكثر من 20 مليون ريال، وقد تم تسمية هذا المشروع بوقف بر الوالدين. فتبرع اليوم عنك وعن والديك وعن المسلمين. أسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ الجميع. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، ومن الذين هم على الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد، قيض لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه. اجمع شملنا وحصفنا، أصلح ذات بيننا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.